بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، 140. طيب، وصلنا بفضل الله تعالى في شرح هذا الحديث صفحة 140. قال: ثالثا، يعني ثالثا من أنواع العلل أو نماذج العلل، نماذج للاختلاف في الرفع والوقف، وبيان متى يقبل المرفوع ومتى يترجح الموقوف. نماذج الاختلاف في الرفع والوقف، يبقى الحديث مختلف فيه هل مرفوع ولا موقوف، وبيان متى يقبل المرفوع ومتى يترجح الموقوف. قال: حديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. بيان أوجه الاختلاف فيه كالآتي: مدار هذا الحديث على طاووس، وروي عنه على هذه الأوجه الخمسة. طاووس روى عنه عبد الله بن طاووس ابنه وإبراهيم الميسرة وعطاء بن السائب في رواية عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. يبقى الوجه الأول إن هذا الحديث موقوفا من كلام ابن عباس. والرواية الثانية عطاء بن السائب في رواية أخرى وليث أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا. يبقى عندنا خلاف أهو، موقوف ومرفوع. ورواية ثالثة حنظلة في الرواية الصحيحة عنه. يعني إيه في الرواية الصحيحة عنه؟ يعني حنظلة روى عنه روايتين، رواية صحيحة ورواية ضعيفة. رواية صحيحة عنه من هذا الوجه، تمام كده؟ فقال حنظلة في رواية صحيحة عن حنظلة عن طاووس، يعني في رواية صحيحة اللي وردت عن حنظلة. واضحة يا جماعة المعنى؟ جميل. يعني حنظلة له روايتين، رواية ضعيفة ورواية صحيحة. رواية صحيحة هي دي، تمام كده؟ عن طاووس عن ابن عمر موقوف، يبقى باختلاف الصحابي موقوف، بس برضو موقوف. وأربعة في رواية غلط فيها راويها، محددش الشيخ من هو الراوي، عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. يبقى خلاف ما بين وقف ورفع عن ابن عمر أيضا. رواية الخامسة الحسن ابن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قال: فهذه مجمل الروايات عن طاووس، وإن كانت ثم روايات فيها ضعف إلى طاووس أضربنا عن ذكرها، فبالنظر إلى هذه الروايات نرى أرجحها عن طاووس الرواية الأولى، رواية عبد الله ابنه وإبراهيم الميسرة وعطاء بن السائب، وذلك السبب لكون رواتها أثبات. ده رقم واحد، يبقى بنرجح ما بين الروايات إذا اختلف على الشيخ، بنرجح من من الطلبة، من التلاميذ، من رواتي عنه. فإذا كانوا الأكثر والأوثق أو الأثبت، تمام كده، من رجح من ناحية الأكثرية، ووجه تاني من رجح من ناحية الأثبت، فهنا عبد الله بن طاووس ابنه، فده ما يؤيد الرواية الصحيحة إن أولى الناس منه فيه ابنه. قال: وذلك لكون رواتها أثبات، ثم هم أكثر، ثم إن منهم عبد الله بن طاووس، والولد أعرف بأبيه من غيره، فعبد الله بن طاووس أعرف بأبيه طاووس من غيره، فضلا عن كون عبد الله بن طاووس ثقة فاضلة. ما خد بالك، ده برضو شيء ده بد تاخد بالك منه، إن ابنه ممكن يكون ضعيف، فبرضو ترجح الابن على غيره، الابن ضعيف، يبقى الابن يكون ثقة، ده رقم واحد. قال: فعلى ذلك في الرواية الموقوفة على ابن عباس رضي الله عنهما أولى من الروايات المرفوعة. وبهذا قال فريق من أهل العلم، وهو اختيار النسائي والبيهقي والمنذري والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي، وإشارة من الترمذي أيضا، والله تعالى أعلم. يبقى كل دول يرجحوا الرواية الإيه؟ الموقوفة في الحديث إن الطواف بالبيت صلاة، إن الله أباح فيه الكلام، وده دليل العلماء من استدلوا إنه يشترط الطهارة في الطواف بالبيت، فترجح إن هذا الحديث من ناحية الحديثية موقوف على ابن عباس. طيب، برضو لو عايز تستفيد أكثر، في كتب بقى مهتمة بأحاديث الأحكام، عندنا تلخيص الحبير لابن حجر، ونصب الراية للزيلعي، تلخيص الحبير لابن حجر ونصب أيوة تلخيص الحبير لابن حجر ونصب الراية للزيلعي، والبدر المنير اللي هو أصل تلخيص الحبير. ده حديث أحكام، ده كلها في حديث الأحكام، حديث الأحكام. شوف كده لو في حاجة كده منهم، عمدة الأحكام عشان أبرضه منهم، عمدة الأحكام أحاديث، احنا بنقول تخريج دي، بنخرج أحاديث، خرج الأحاديث، خرج أحاديث الأحكام. طيب، هات لنا شيخ سامر السنة الكبرى اهي. البيهقي هاتنا منه الحديث تلاقيه في كتاب الله. ممكن الصلاة لا الحج ممكن او شو الفهرس في الاخر. طيب حد شوف كده وراس النسائي ماشي هات النسائي. طواف البيت صلاة ان الله اباح فيه الكلام هات من النسائي. ايوه وهات حد يجيب لنا الترمذي اهو كتب السنة النسائي فوق عندك النسائي والترمذي جنب بعض. ايه يا شيخ اشرف نايم النهارده ليه؟ تشوف كده هم ثلاث كتب؟ لا ما نشوف الناحيه دي شوف ترخيص حبيبنا الناحيه دي كده هات يلا هات يلا طلع منه ترخيص حبيب ونصب الرايه جميل قوي ماشي طلع منه يلا طلع من الشيخ يلا. لا انت قصدي كل واحد انت طلع انت طلع طواف البيت صلاه ان الله اباح فيه الكلام. ده بيه الابيض اللي عندك ده هو اهو الابيض ده ايه؟ ده ايه الاحاديث الصحيحة؟ سلسلة؟ سلسلة الاحاديث الصحيحة. طب شوفها كده شوف الحديث مين اخر مجلد دكتور فارس عمه نصب الرايه بابواب مفرس على الابواب تمام كده. شوف الطهاره وشوف الحج الطهاره والحج ايوه فرس تقريبا في الاول ولا عندك في الاخر؟ في فرس الاخر. طب يلا تلاقي شو سامر طواف حرف الطاء حرف الطاء ده فارس عام مش فاشرة؟ هو هنا بيبين بقول الحديث الصحيح مرتبع لأبوه وريني كده؟ رواه مرتبع لحروف زدين ممكن يكون مجلد ده بس يعني يكون الحديث الصحيح مجلد ده ده شو بحث الصلاة برضو ممكن ايه ولا يبقى هتفتم في الطواف طواف البيت الصلاة كله من الكلام عن طاووس عن رجل أدرك النبي اللي هو الأخير حسن بن مسلم ايه مسرع ماشي شوف بقى في النداء التاني شوف الصلاة شوف الصلاة شوف الصلاة ولا واحد اتلعب حاجة؟ ايه ده؟ شاطرين قوي هات يا شيخ ترخيص حبيبي معاك يا حاج يوسف؟ ابو يوسف؟ ترخيص حبيبي معاك؟ ما تلقيتش؟ طب الحاج اتلقيته؟ ماشي ماشي قال بايه بيهقي بقى اخر مجلد في التلخيص مع مين المجلد الرابع شوف كده له فارس فيش فارس عامة قال ايه الحديث يعني روى الحديث ايوه بعدين ايوه ايوه قال ايه البهاء هو قال اخبر من ده فين تلخيص ماشي جميل اوي طب تعالى يا شباب يلا نقرا من تلخيص الحبيب بس نصب الرايه مهم برضه نصب الرايه اهو نصب الرايه انا معايا دور انت كده احنا بنقرا ده انا ماشي كده مع الاحاديث كده ماشي شو عليهم وضع ده الموقف مشكلة يعني ده مشكلة الحديث. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، التلخيص الحبير ده عبارة عن تلخيص لكتاب البدر المنير لابن الملقن، بدر المنير لابن الملقن، ابن الملقن شيخ ابن حجر، فلخص كتاب البدر المنير لخصه في التلخيص الحبير تمام كده. والبدر المنير بن الملقن بيخرج احاديث الوجيز في الفقه الشافعي الامام الرافعي تاني. يبقى عندنا كتاب اسمه الوجيز في الفقه الشافعي للامام الرافعي، الوجيز في الفقه الشافعي للرافعي، جاء ابن الملقن شافعي برضو فخرج احاديث كتاب الوجيز الفقه ده في كتاب سماه البدر المنير. جاء رقم 3 ابن حجر لخص الكتاب البدر المنير في التلخيص الحبير تمام كده. فيقول ابن حجر حديث روي انه صلى الله عليه وسلم قال اطول بيت صلاة ان الله اباح فيه الكلام. قال ابن حجر رواه الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان تمام كده، صححه يعني مرفوعا، صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان مرفوعا. وقال الترمذي روي مرفوعا وموقوفا ولا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء، اللي هو عطاء من اللي عندنا هو ابن السائب، ومداره على عطاء ابن السائب عن طاووس عن ابن عباس، اختلف في رفعه ووقفه، اختلف العلماء في رفع الحديث ووقفه، ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي، وزاد يعني النووي ان رواية الرفع ضعيفة. يبقى النووي زاد ان رواية الرفع ضعيفة، قال ان حديث روى عن ابن عباس مرفوعا ضعيف. وفي اطلاق ذلك نظر، في اطلاق ذلك في ايه؟ ان هي ضعيفة، رواية الرفع ضعيفة كده مطلقة كده فيها نظر. فان عطاء ابن السائب صدوق، واذا روي عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا اخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي من يعتمد ذلك ويكثر منه. ليه؟ قاعدة بتاعت النووي ان زاد ثقة عنده مقبول، ولا يلتفت الى تعليل الحديث به اذا كان الرافع ثقة. واضحة المعلومة دي؟ يعني بيقول لك العلماء هنا بيقول لك ايه، ابن حجر بيقول ان هم لما قالوا ان رواية الرفع ضعيفة ده في اطلاق مطلقا كده في نظر. ليه؟ عطاء ابن السائب نفسه صدوق، روي عنه الحديث مرة مرفوع ومرة موقوف تمام كده. الحكم عند هؤلاء كل اللي انا ذكرتهم، ابن حجر بيقول الحكم عندهم قاعدة زيادة ثقة مقبولة. فين زيادة الثقة، الحديث المرفوع ولا الموقوف؟ مرفوع. قال وخصوصا النووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه، ولا يلتفت الى تعليل الحديث به اذا كان الرافع ثقة، فيجيء على طريقته يعني يستمر على القاعدة بتاعته ان المرفوعة صحيح. فان اعتل عليه بان عطاء ابن السائب اختلط ولا تقبل الا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه، يعني جينا وجينا ورد على ابن حجر قال له لا ده انا عندي ذات ثقة مقبولة اه بس بشرط لما يكونش واحد مختلط، عطاء ابن السائب ده مختلط، فهيقول له القاعدة ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه. فالحافظ يقول إيه؟ أجيب هنجاوب عليه بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه، عن من؟ عن عطاء، عن عطاء ابن السائب صحيح؟ والثوري ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه وعلى ورفعه، برضو الثوري نفسه اختلف في روايته عن عطاء عن ابن عباس هل الحديث مرفوع ولا موقوف. قال فعلى طريقتهم برضو بالقاعدة بتاعتهم تقدم رواية الرفع ايضا، والحق نحن الرفع في الخلاصة انه من رواية سفيان موقوف، يعني هو ذكر مش عشان يؤيد مذهبه راح سايب ديت، لا برضو ذكر ايه الاختلاف وذكر فيه وقال والحق انا مع النووي رواية سفيان موقوف ووهم عليه من رفعه. قال البزار لا نعلم احد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن عباس، هذا الحديث وحيد اللي رواه ابن عباس، ولا نعلم اسند عطاء ابن السائب عن طاووس غير هذا. ها بيقول لك لا نعلم ان عطاء ابن السائب اسند حديث عن طاووس الا هذا، يعني رواه مسندا موصولا، ورواه غير واحد عن عطاء موقوفا الكثرة، يرجح بالكثرة، خالفه مين؟ طاووس تمام كده؟ لا طاووس عن ابن عباس وعطاء ها عن طاووس. قال ولا لا ورواه غير واحد عن عطاء موقوفا زي الشيخ ذكر الرواية الاول، واسنده جرير، يعني كلمة اسنده يعني رواه مرفوعا، وفضيل بن عياض. قلت ابن حجر يقول وقد غلط فيه ابو حذيفة فرواه مرة مرفوعا عن الثوري عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس عن عن عن طاووس عن ابن عمر او الرواية اللي عندنا ابن عمر اهو فيها غلطة فيها ابو حذيفة ايوة اللي هي هنكتب جنبه كده فرواه عن الثوري عن عطاء عن طاووس اه يبقى ابو حذيفة دي الرواية الغلط فيها والله اعلم اذا كان ده قصد الشيخ يعني ابو حذيفة عن الثوري عن عطاء عن ابن عن طاووس هذه الرواية اخرجه الطبراني في الاوسط عن محمد بن ابان عن احمد بن الثوري الجحدري عنه ثم ظهر ان الغلط من الجحدري يعني الغلط ليس مش من ليس من ابي حذيفة ده من الراوي عن ايه ابو حذيفة اسمه الجحدري احمد بن ثابت الجحدري مش موضوعنا والا فقد اخرجه ابن السكن من طريق ابي حذيفة فقال عن ابن عباس ولو طريق اخرى ليس فيها عطاء وهي عند النسائي من حديث ابي عوانة عن ابراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس موقوفا دي عندك الميسرة الميسرة عن الحسن بن مسلم ابي عوانة عن ابراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس طيب ماشي ورفعه عن ابراهيم محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف رواه الطبراني ورواه البيهقي من طريق موسى بن اعين عن ليث بن ابي سليم عن طاووس او ليث بن ابي سليم اللي عندنا اهو الثاني ده رواه البيهقي من طريق موسى بن اعين عن ليث بن ابي سليم عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا وليث يستشهد به يعني ينفع في الشواهد قلت ابن حجر يقول لكن اختلف على موسى بن اعين فيه الا روى عن مين الليث فروى الدارمي عن علي بن معبد عنه عن عطاء بن السائب فرجع الى روايه عطاء ورواه البيهقي من طريق البيغندي عن عبد الله بن عمر بن ابي عبد عن ابراهيم مرفوعا المهم اجيب لكم انا الخلاصه واخرج من طريق حماد بن سلم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس اوله الموقوف ومن طريق فضيل بن عياض اخره المرفوع ماشي ماشي ماشي اللي هو رواية الحسن بن مسلم اللي اخرجها النسائي اللي هو الاخيره دي اللي هو الحسن بن مسلم اخر واحده نعم خمسه الرواية دي اخرجها النسائي اللي كانت جنبها النسائي رواها من طريق طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة فاذا طفتم فاقلوا الكلام قال ابن حجر وهذه الرواية صحيحة ويتعضد رواية عطاء ابن السائب وترجح رواية المرفوعة واضحة؟ يبقى رواية النسائي دي ترجح رواية المرفوعة ده كلام الحافظ ابن حجر في التلخيص ما هيقول لك والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة تمام؟ نعم ورواه النسائي ايضا من طريق حنظلة بن ابي سفيان عن طاووس عن ابن عمر موقوفا يبقى الروايه طريق حنظلة رقم 3 طريق حنظلة بن ابي سفيان اسمه حنظلة ابن ابي سفيان دي اخرجها النسائي ايضا قال واذا تاملت هذه الطرق الخلاصه بقى الحافظ يقول واذا تاملت هذه الطرق عرفت انه اختلف على طاووس على خمسه اوجه كما ذكر الشيخ فاوضح الطرق واسلمها رواية القاسم ابن أبي أيوب أوضح الطرق وأسلم طريق رواية القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لأنها من غير مذكورة فإنها سلمة من الاضطراب إلا أني أظن أن فيها إدراجا والله أعلم لرواية مين القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من غير طاووس طبعا هو الشيخ بيخرج الحديث بيحققه كله هو بيجيب لك بس مثال نموذج الاختلاف في الرفع والوقف هنا في الكتاب بتاعنا واضح يعني مش دور الشيخ ان هو يرجح لك في كل الطرق هو بس بيجيب لك مثال يعني طيب ما تلاقيش في النصب حضرتك كنت مديني تلخيص حضرتك هو مكتوب في كتاب الحديث ماشي يبقى ممكن نكتب كده في الحديث كده انظر فوق كده انظر التلخيص الحبير لابن حجر 1/358 رقم الحديث 174 1/358 رقم الحديث 174 فدي لما حاجه تقابلك زي كده تقرا مثلا في كتاب فقه ولا حاجه وحديث زي ده مختلف فيه فعايز تعرف فيه ايه الموضوع اللي فيه، فكتاب سهل زي ميسر زي تلخيص الحبير جمع لك الطرق فبتعرف تاخد فكره عن ايه عن الحديث. برضو كتاب نصب الرايه للزيلعي كنت اود ان احنا نشوفه عشان برضو نشوف نعرف الفرق بين منهج شيخنا ومنهجنا. كتاب الحج هو هنا ده رقم 2 رقم 3 نصب الرايه. فين 3 في نصب الرايه؟ امال ايه 3 في نصب الرايه؟ كتاب الحج ممكن يجي برضه شيخنا في الطهارة زي ترخيص الحج ماشي. شوف كده في مجال اهو ده مجال تاني فما تنساش القاعدة. فده الحديث ده نموذج لحديث اختلف فيه مرفوع وموقوف، والراجح هنا ان الشيخ رجح الموقوف على المرفوع ليه؟ من ناحية الاوفق الاثبت ومن ناحية الاكثرية الاكثرية والاثبات. طيب اللي هو اللي جاي ده ماشي. قال هذا اختلاف في الوقف والرفع، وقد رجح فريق من العلماء الموقوف برضه في الرواية اللي جاية دي الموقوف هو اللي راجح، لكنه قبل عند فريق منهم لكونه يأخذ حكم الرفع إذ إنه لا يقال من قبيل الرأي. واضح القاعدة؟ ممكن يترجح الموقوف ولكن له حكم الرفع إذا بدرسه في المصطلح صور الموقوف لفظا المرفوع حكما منها أنه لا يقال من قبيل الرأي إذا كان يتحدث عن أمور غيبية لا مجال الاجتهاد فيها أو أمور الثواب والعقاب. حديث يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. روي هذا الحديث موقوفا ومرفوعا، حديث طبعا في صحيح مسلم. رواه عمر بن حفص عن أبيه عن العلاء بن خالد عن شقيق عن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريق الثاني الثوري ومروان عن العلاء بن خالد عن شقيق عن عبد الله موقوف. تصوير وضح لك اهو حفص وخالفه الثوري ومروان. حفص رواه عن علاء بن خالد عن شقيق عن عبد الله مرفوعا، والثوري مروان رجحه ورواه ايه موقوفا. طيب انت عملت لنا ايه يا شيخ سيد؟ خرجت وعملت الخريطه وجبت ال ماشي اولا جبته من مسلم. طيب ورواه ايضا الحاكم ورواه الترمذي ورواه البزار ماشي. عثمان بن حفص قال أبي روى الحاكم ومسلم. مسلم أخرجه من طريق من؟ مسلم أخرجه من طريق عمر بن حفص بن غياث. يبقى الطريق الأول هو عند مسلم ده مرفوع تمام كده؟ الطريق المرفوع ده رواه مسلم وأيضا رواه الترمذي. طيب والطريق الموقوف رواه أيضا الترمذي عن سفيان الثوري الترمذي عن سفيان. ومروان بن معاويه روي عنه موقوفا ومرفوعا. ابن ابي شيبه ده فين يا شيخ ابن ابي شيبه؟ متاكد انت جايب المصنف؟ المكتوب عندك في ايه؟ ابن ابي شيبه المصنف ايه ماشي المجال السابع ما تجيبش ليه رقم الحديث؟ ها؟ بقيت الرقم الحديث. روايه مين مروان؟ مروان بن معاويه دي في ابن ابي شيبه في المصنف. والبزار رواه ايضا روايه عمر بن حفص بن غياث. يبقى مسلم والترمذي والبزار رواه روايه مرفوعه طريق حفص مرفوعه تمام كده. ورواه الترمذي وابن ابي شيبه في مصنفه الروايه الموقوفه تمام كده. طيب خلاصه الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال رفعه وهم. جبته منين الكلام ده؟ موجود في كتاب الدارقطني. بس ما كانش كتير المصادر دول بس. ايه هو كتاب الدارقطني؟ كتاب العلل ولا التتبع؟ العلل. تمام. قال هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم. عارف صفحة كام؟ ولا مجلد كام؟ مكتوب عندنا. لا. طيب مما استدركه هم مصادر دول بس خلاص العلل ما قالش كده شكله شحن في التتبع ماشي زيادة عن كده استدركه. أصل هذا الحديث من مستدرك والدرقوطني، مين اللي قال الكلام ده؟ أنت اللي الكلام من عندك؟ ده مكتوب في مسلم في النووي في الشرح النووي في الحشيش حشية الشيخ مسلم يعني النووي النووي كلام النووي شرح النووي ماشي. يبقى غالبا يبقى في التتبع ماشي. قال رفعه وهم، دارقطني يقول رفعه وهم يعني خطأ. وقد رواه الثوري اللي هو سفيان ومروان بن معاوية عن علاء بن خالد موقوفا بس كده. طب وقال البزار ده من عندك انت؟ لا في دي برضه الكتاب النووي ماشي. وقال البزار هذا الحديث لا نعلم احدا رفعه الا عمر بن حفص عن ابيه، والعلاء مشهور روى عنه الثوري وابو عوانة. اما الرفع فقد رفعه مسلم والحاكم والترمذي وغيرهم، واما الوقف فقد اوقفه الترمذي وابن ابي شيبه وغيرهم. قال ولو نظرنا الى من هم في سنده، ده كلامك؟ ده كلام التتبع. انت لخبطتني كده شيء. مين كلام التتبع مين؟ التتبع الدرقطني. قال ولو نظرنا الى من هم في سنده اي رجال الاسناد نرى ان الذين اوقفوه امثال سفيان الثوري ومروان بن معاويه، واما الذين رفعوه فعمر بن حفص وقد وثقه ابو حاتم وابو زرعه. يبقى عمر بن حفص نحتاج ترجمته من تهذيب الكمال. يلا زي المره اللي فاتت. عمر بن حفص وقد وثقه ابو حاتم وابو زرع والعجلي وابن حبان وزاد ربما اخطا، وقال احمد صدوق، لكن بينه وبين الثوري مفاوز. واحد يجيب لنا عمر بن حفص، واحد يجيب لنا الثوري سفيان الثوري. سفيان الثوري عمر بن حفص ولا عمر بن حفص بن غياب ولا غياث؟ غياث غياث اللي ضعف العلاء واحد بس اسمه ابو مسلم التبو الشكري. ده ضعف العلاء اصلا الوحيد اللي ضعف. هو الواضح ان المشكله مش في العلاء، المشكله في الراوي عن حفص والتانيين. حفص ثقة. احنا دلوقتي احنا عايزين مين؟ احنا عايزين حفص يا جماعة. لا حفص، عايزين حفص بن غياث مش عمر بن حفص، عايزين حفص بن غياث. جبت مين؟ عمر بن حفص بن غياث. ماشي هات عمر كده. البخاري ومسلم ماشي. هات لنا بقى ابوه حفص بن غياث. حفص بن غياث. لا هو الخلاف بين حفص والثوري ومروان، وطبعا واضحه ان روايه الثوري اوثق، بس انا بقول لك احنا بنتدرب ازاي ترجح بينهم. يعني انت لو مش عارف ان الثوري اوثق هتعمل ايه؟ ترجح بينهم ازاي؟ فالطريقه اللي انا بقول لك عليها انت هتمشي عليها، تروح قارئ ترجمه حفص وترجمه الثوري وتشوف ايهما اوثق. ماشي. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ابو عبد الله الكوفي تمام، روى عين، رمز له بعين يعني روى له الجماعه، وذكر روى عن مشايخه يعني، وبعدين ذكر روى عنه التلاميذ. من الاقوال فيه قال احمد ابن عبد الله العجلي احسن اسناد الكوفه سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله. قال شعبه وسفيان بن عيينه وابو عاصم النبيل، اسمه ايه ابو عاصم النبيل؟ الضحاك بن مخلد اسمه ابو عاصم النبيل. وسفيان بن عيينه شعبه يقول هذا الكلام، سفيان بن عيينه وابو عاصم النبيل ويحيى بن معين وغير واحد من العلماء قالوا سفيان امير المؤمنين في الحديث. يعني سفيان بن عيينه وشعبه وابو عاصم ويحيى بن معين وده كلهم وغيرهم قالوا سفيان ثوري امير المؤمنين في الحديث. قال عبد الله بن المبارك كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن افضل من سفيان، وده كلام من؟ عبد الله بن المبارك. وقال عبد الله بن شوذب سمعت صهرا لأيوب يقول قال أيوب ما لقيت كوفيا أفضل على سفيان. ويونس بن عبيد يقول ما رأيت أفضل من سفيان. فقال له رجل يا أبا عبد الله رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم وعطاء ومجاهدا تقول هذا؟ سعيد بن جبير أعلى من سفيان. فقال هو ما رأيت أفضل من سفيان. مصير برضه. وقال عبد الرزاق بن همام الصنعاني سمعت سفيان يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. يعني الذاكرة قوية. وقال عبد الرحمن بن مهدي ما رأت عيناي مثل أربعة، ما رأيت أحفظ الحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك بن أنس، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. كل واحد طبعا له مزايا كثيرة، ولكن هذا إيه أظهر الميزات عند عبد الرحمن. وعن شعبة قال سفيان أحفظ مني. وقال رجل شعبة خالفك سفيان؟ قال دمغتني. يعني إيه؟ انتهت. وعبد الرحمن بن مهدي كان وهيب يقدم سفيان في الحفظ على مالك. وقال يحيى بن سعيد القطان، فاكرين قرانا الاسبوع اللي فات يحيى بن سعيد القطان يقول هو ليس احد احب الي من شعبه ولا يعدله احد عندي، واذا خالفه سفيان اخذت بقول سفيان. وقال عباس الدوري ده كلام من خد بالك من الكلمات دي، يعني اذا خالفه شعبه، شعبه خالفه سفيان اخذت بكلام مين؟ سفيان مش حفص. واضح تمام؟ فبقول الكلام ده عشان تعرف الترجيح ازاي. وقال عباس الدوري رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان في زمانه احدا في الفقه والحديث والزهد وكل شيء. وعن ابي داود يقول ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء الا يظفر به سفيان، خلفه في اكثر من 50 حديثا القول قول سفيان. ويحيى بن معين يقول ما خلف احد سفيان في شيء الا كان القول قبل سفيان. وقال ابن عمر يقول ان الثوري لم يرى مثل نفسه. وابن عيينة يقول، ابن عيينة قرينه، أصحاب الحديث ثلاثة، ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه. وده طبعا يبين لنا صفاء قلوب أهل العلم، إن سفيان ده قرينه ومع ذلك بيقول عن هذا، يعني قرينه في نفس الزمن سفيان، خد بالك، ومع ذلك يقول برضه عن زميله في نفس الزمن والثوري في زمانه هو أصحاب الحديث. وقال علي بن المديني لا أعلم سفيان صحف في شيء قط إلا في اسم امرأة أبي عبيد. صحف يعني غير الكلام، حرف الكلمة. وكان يقول حفينة، يعني أن الصواب جفينة بس، حفينة ولا جفينة نقطة بس. وسفيان الثوري قال أبو بكر المروذي سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد وذكر سفيان الثورية فقال لم يتقدمه في قلبي أحد. ده هو مين؟ أحمد بن حنبل يقول هذا الكلام. ثم قال أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري. وقال أحمد أيضا ما سمع الثوري من ابن عون غير هذا الحديث الواحد، يعني حديث الوضوء مما مست النار، والباقي يرسلها مرسلة، يعني عن ابن عون. يعني عن عبد الله بن داود قال ما رأيت أفقه من سفيان. عن سفيان بن عيينة يقول جلست 50 شيخا من أهل المدينة، وذكر عبد الرحمن بن القاسم وصفان بن سليم وزيد بن أسلم فما رأيت فيهم مثل سفيان. قال شعبة إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم. وكان الفقهاء السبعة شفنا؟ لا قال السبعة دول في اجتمعوا في المدينة، سفيان ليس في المدينة. قال قريصة بن عقبة ما جلست مع سفيان مجلسا إلا ذكرت الموت، وما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت منه. عن يوسف بن أصباط قال سفيان الثوري وقد صلينا العشاء الآخرة ناولني المطهرة فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساري على نحره ونمت، يعني مسك المطهرة كده بيده اليمين ودنه إيه متكي كده، فناولته فأخذها بيمينه ووضع يسار على نحري ونمت فاستيقظت وقد طلع الفجر، فنظرت فإذا المطهرة بيميني كما هي، قلت هذا الفجر قد طلع؟ فقال لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة، يعني ساعة. وأبو جعفر الخشابين بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة، أبو جعفر المنصور يعني خليفة العباسي، فكان يريد سفيان على شيء وكان يأبى سفيان، فبعث الخشابين حين خرج إلى مكة ناس عشان يقتلوا سفيان، فقال إن رأيتم سفيان فاصلبوه، عملوا خشب واصلبوه عليه. قال فجاء النجارون نصبوا الخشب ونودي سفيان وإذا رأسه في حجر الفضيل بن عياض ورجلاه في حجر بن عيينة، يعني هو نايم تمام كده. فقالوا له يا أبا عبد الله اتق الله ولا تشمت بنا الأعداء. قال فتقدم إلى الأستار فأخذها، ثم قال برئت منه إن دخلها أبو جعفر. قال فمات قبل أن يدخل مكة، فأخبر بذلك سفيان فلم يقل شيئا. لعله برئت منه، لعله يقصد برئته، والله أعلم، يعني برئت من الإسلام إن دخل أبو جعفر، برئت من شيء آخر الله أعلم. المهم إن هو يعني متعلق بأستار الكعبة ودعا الله سبحانه وتعالى، فهذا لعله من لو اقسم على الله لا بره. وعن فضيل بن عياض قال سمعت سفيان الثوري يقول كانوا يتعوذون بالله من شر فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، العالم الفاجر والعابد الجاهل. وعن يوسف بن أصبط سئل الثوري عن مسألة وهو يشتري شيئا فقال دعني فإن قلبي عند درهمي، يعني مش فضيلك يعني تسألني في مسألة في العلم وأنا مشغول في البيع. قال سفيان لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله علي أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس، يعني عنده العفة. وسفيان الثوري يقول كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن. ترس يعني يعني يعتمد عليه يعني. وجاء رجل إلى سفيان الثوري فقال إني أريد الحج، قال فلا تصحب من يكرم عليك، يعني ما تصحبش واحد إيه يزيد عليك، فإن ساويته في النفقة أضر بك، وإن تفضل عليك استذلك، تفضل عليك استذلك. ونظر رجل سفيان الثوري فقال يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير، مسك فلوس، قال أسكت، فلولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك، تمندل من المنديل، مسحوا بنا أيديهم يعني، يعني ركبونا يعني. وقال سفيان من كان في يدي من هذه شيء فليصلحه من المال يعني، فإنه زمان إن احتاج كان أول ما يبذله دينه. ومناقبه كثيرة جدا، قال القطيب كان إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين مجمعا على أمانته، وحيث يستغني عن تزكيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد رحمه الله. ورد عن سفيان الثوري عن سعير بن الخمس قال رأيت سفيان الثوري في المنام وهو يطير من نخلة إلى نخلة ويقرأ هذه الآية الحمد لله الذي صدقنا وعده. أيضا من عبادة سفيان الثوري، لأن دي ترجمة مختصرة ليه، فلو عايز أوسع في سير أعلام النبلاء في ترجمته، كان يتعشى أو كان يأكل أكل متين يعني، ثم يربط الحزام على وسطه ويقوم الليل قائما على قدميه، ثم يقول اعلف الحمار ثم كده، انا علفه وتعبه بقى، يقول لك انا كالته بقى ده، تمام رحمه الله. طيب عندنا دلوقتي حفص بن عمر، حفص بن غياث بن طارق بن معاوية. حفص بن غياث ايضا روى له الجماعة اخر القضاة بالكوفة هو حفص بن غياث. وثقه يحيى بن معين، سئل يحيى بن معين ايهما احفظ ابن ادريس او حفص بن غياث، قال كان ابن ادريس حافظا، وكان حفص بن غياث صاحب حديث له معرفة، فقيل له فابن فضيل، قال كان ابن ادريس احفظ لعجل، قال ثقة مأمون فقيه. ويعقوب بن شيبة قال ثقة ثبت اذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه. ده اقول ايه ها؟ اول حاجة همزة فيها يتقى بعض حفظه. ويحيى بن سعيد يقول اوثق اصحاب الاعمش حفص بن غياث، هنا الروايه ليست من روايه الاعمش. بعض الحفظ يعني خد بالك منه. وقال ابو زرعه ساء حفظه بعدما استقضي يعني عين قاضيا، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح. طيب واضح طبعا من ناحيه الترجيح من ارجح. قال الشيخ في الشرح فبالنظر الى الوجهين المذكورين واحد واثنين نرى ان بينهما اختلافا في الوقت والرفع، ولا شك ان الثوري ومروان اثبت من احفص من حفص فروايتهما ارجح من روايته، لكن لما كان الحديث لا يقال من قبيل الراي فقد اعطي حكم الرفع والله تعالى اعلم. ولعل ذلك لهذا الوجه اخرجه الامام مسلم في صحيحه في الروايه المرفوعه ان له حكم الرفع. مش شرط، مش شرط ان انفرد واحد صحابي، زي مثلا حديث جلسة الاستراحة لم تروى، جلسة الاستراحة في الصلاة لم تروى الا عن ابي حميد الساعدي، ففين ابو حميد الساعدي مع انه قتل النبي صلى الله عليه وسلم فترة حوالي 20 يوم ثم ذهب وترك، ففين رواية الصحابة جميعا اللي عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم؟ فالعلماء قالوا هذه رواية صحابي مقبولة وان تفرد به، تمام. فلو خدنا القاعدة ديت فبالتالي كل حديث انفرد به صحابي زي حديث نعمل عمل بنيات، هنقول اين النبي صلى الله عليه وسلم، اين الصحابه؟ لا ما هو القاعده، ما انت هو اخذ من صحابه، مش انت حطيت القاعده ان ابن عباس روايته مقبوله، ابن عباس صحابي روايته مقبوله، اما يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او اخذه من صحابي اخر فيعتبر مرسل صحابي. ايه القاعده عندك في مرسل صحابي؟ صحيح عند الجماهير، خلاص انتهت بقى. فسواء كان من قبيل الراي او من غير قبيل الراي، بس ابن عباس بعض العلماء ممكن تقول ان هو كان قالوا كان ياخذ من على اهل الكتاب، بعض ما قال كان ياخذ عن اهل الكتاب، ولكن ثبت عن ابن عباس انه عاب على من اخذ من اهل الكتاب في صحيح البخاري. عاب هو في صحيح البخاري، ورد حديث عنه في صحيح البخاري قال كيف تاخذون عنهم وكتابكم لم يشب، يعني لسه جديد القران، يعني لسه ايه السنين بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قريبه. فالصحيح والله اعلم انه لم يثبت عنه الاخذ عن اهل الكتاب. طيب قالوا هذه زياده من الزيادات حدث فيها اختلاف، هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ام من قول الصحابي؟ هل هي من قول النبي الزياده ولا من قول الصحابي؟ ولكن هناك وجه ترجيح، فلو كانت من قول الصحابي تبقى اسمها ايه يا جماعه في علم الحديث؟ لا الزياده على الحديث مدرج. تمام، ذلك في حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه ما ترك غنى، يعني ما ترك غنى لصاحبه، تتصدق وتترك لنفسك ايه ما يعفك ويكفيك، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول. هذا الوجه الاول. ثم الزياده بقى تقول المراه اما ان تطعمني واما ان تطلقني، ويقول العبد اطعمني واستعملني، ويقول ابن اطعمني الى من تدعوني. فقالوا يا ابا هريره سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس ابي هريره. الوجه الثاني قال فهذا الحديث مداره على ابي صالح، الرسمه تحته ابي صالح عن ابي هريره، روي كله مره مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن القدر 1 و2، ها واضحه كل ده مره مرفوع، وروي مره مفصلا، فالقدر الاول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدر الثاني عن ابي هريره، وهذا ايضاح ذلك. نشوف مين اللي روى كله ومين اللي فصل. الاعمش رواه عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر الاول مرفوعا والقدر الثاني موقوفا، يبقى الرواية المفصلة رواية الأعمش. وزيد بن أسلم وروى عنه اثنين، روى زيد هشام بن سعد روى عن زيد بن أسلم القدر الثاني موقوفا، تمام كده، وروى محمد بن عجل عن زيد بن أسلم كله مرفوعا، واضحة؟ يبقى زيد بن أسلم اختلف عنه له تلميذين، هشام بن سعد رواه عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر المرفوع والقدر الثاني ايه موقوف، يبقى زي رواية مين؟ يبقى زيد بن أسلم مثل رواية الأعمش، بس من رواية من عنه؟ هشام بن سعد. يبقى تاني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم تشبه رواية الأعمش، واضحة؟ ومحمد بن عجلان عن زيد بن أسلم ها تشبه رواية تانية اللي هي عاصم المهدلة اللي تحته، رواية عاصم المهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة كله مرفوعا الواحد واثنين. يبقى زيد بن أسلم له وجهين، مرة زي الأعمش ومرة زي عاصم ابن بهدلة، واضحة يا جماعة؟ طيب نشوف كده الشيخ يقول ايه. فبالنظر الى التصوير الاعمش روى الحديث اعني روى القدر الثاني موقوفا، وزيد بن اسلم عنه وجهان، احدهما هشام بن سعد عن زيد بن اسلم بالقدر الثاني موقوفا زي رواية الاعمش زي ما قلنا، والاخر ابن عجلان عن زيد بن اسلم بالقدر 1 و2 مرفوعا زي رواية عاصم ابن بهدلة اللي رواه كله مرفوعا ايضا 1 و2. من ناحية الترجيح يبقى انت عايز ترجح دلوقتي بين الرواه الثلاثة اللي هم الاعمش وزيد بن اسلم وعاصم بن بهدلة، وان شئت قلت عايز ارجح بين الاعمش وعاصم بن بهدلة وواحد عن زيد بن اسلم، عايز ارجح من تلميذين عن زيد بن اسلم، صحيح كده؟ طيب قال الاعمش اثبت بكثير من عاصم بن بهدلة. في عاصم بن بهدلة اللي هو مين؟ اللي هو كان عاصم بن ابي النجود بتاع القران، عشان كده قلت سألنا سؤال عشان ما تخطرش عليه. هشام بن سعد أثبت في زيد بن أسلم، يبقى الأول رجح رواية الأعمش الرواية الإيه؟ المفصلة. ونيجي بقى نروح زيد بن أسلم، هنرجح من اثنين، هشام بن سعد أثبت في زيد بن أسلم خاصة من محمد بن عجلان، فعلى وجه الإجمال فرواية من روى القدر الثاني موقوفا أصح من رواية من رواها كلها مرفوعا، والله تعالى أعلم. واضحة؟ برضه الترجيح بنفس الطريقة، تشوف مين الأثبت، الأعمش وعاصم ابن بهدلة، نشوفهم سريعا. ايوه تمام تمام، برضو دي مقارنه بقى، نشوف روايه الاعمش وعاصم بن بهدلة. طبعا مش هتعرف الاعمش الا لما تعرف اسمه. ما اسمه الاعمش؟ ميمون بن بهرام. لا صالح، لا سليمان. سليمان يلا هاتوا بقى سليمان، ربنا يجعل ايامك ميمونه. خد معاك واحد يجيب لنا سليمان بن مهران، واحد يجيب لنا عاصم بن بهدله. جبت لنا بقيه الدرقومي؟ لا لو ما اعرفش يجيب اللقب بتاع الراوي يرجع للالقاب. الالقاب ايوه، لو ما عرفتش يجيب اسمه او تجيب الراوي عنه ابو صالح، ابو صالح برضو كوني. نعم. فمش عارف يبقى يجيب مين. نعم. ابو هريره، ابو هريره برضو كوني. طب ان شاء الله الاخ شريف كان جاب لنا مقدمه الدارقطني فضيله المحقق يعني قرانا المره اللي فاتت، فعايزين حد يجيب لنا مقدمه علي الحديث لابن ابي حاتم. هذا علي الحديث لابن ابي حاتم هنا، تقرا كده المقدمه وتشوف لنا هو بيتكلم بيقول ايه وفريقته ازاي. لا ممكن تعمل لنا امتحان مره نعمل لوك سهل اسهل امتحانات يا شيخ. عندنا امتحان في الحديث. ها؟ عندنا امتحان شريف بعد اذنك. ثانيه كلها الحديث ايه ده بتقول ايه؟ بنعرف الامتحان ازاي؟ الشاشه مش شغاله. ايه شغاله؟ جربتها قبل كده؟ كتير مع شهر راجل. لا شغاله معايا. شغاله ولا كانت بعيده؟ هتحط الكرسي بس ارفع. طيب سليمان بن مهران الاسدي الكاهلي مولاهم ابو محمد الكوفي الاعمش راى انس بن مالك وابا بكر الثقفي واخذ له بالركاب. روى عنه وروى عنه. طيب بالمناسبة برضو الأعمش عن أنس قال علي بن المديني عن أبيه، عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه عن علي بن المديني اللي بيتكلم، قال الأعمش لم يحمل عن أنس إنما رآه يخضب، يخضب الحنة، ورآه يصلي، وإنما سمعها من يزيد الرقاشي وأبان عن أنس. فلو رأيت الأعمش عن أنس اسمه مرسل خفي. فاكرين موسى الخفي يا جماعه؟ فاكرين موسى الخفي معناه رآه ولم يسمع منه. ايوه رآه ولم يسمع منه. ايوه. ويحيى بن معين صرح قال كل ما روى الاعمش عن انس فهو مرسل. والاعمش عن انس نعم كاذب الكمال. ايوه 12 على 83 عاصم بن بهدله بن ابي النجود. ايوه هو ده. انا اخطات عاصم بن بهدله بن ابي النجود. في ترجمه الاعمش يقولون قال علي بن المديني حفظ العلم على أمة محمد صلى أو حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستة، فلأهل مكة عمرو بن دينار. تقريبا الدنيا مش شغالة فعلا. معاك الجهاز؟ فصل جهازه معاك. انا هقدر اخطني المجلد الاول بس البي دي اف. Thank you. النجود. ابن ابي النجود عاصم بن بهدله ابن ابي النجود. طيب قال علي بن المديني حفظ العلم على امه محمد صلى الله عليه وسلم سته، فلاهل مكه عمرو بن دينار، ولاهل المدينه ابن شهاب الزهري، ولاهل الكوفه ابو اسحاق السبيعي وسليمان بن مهران الاعمش ده في اهل الكوفه، ولاهل البصره يحيى بن ابي كثير ناقله وقتاده. الناقله من الناس خلاف القطان، اي ان ابن يحيى بن كثير لم يكن من اهل البصره ولكن منتقلين اليه. طيب مر الاعمش بالقاسم بن عبد الرحمن فقال هذا الشيخ اعلم الناس بقول عبد الله بن مسعود. لو الاعمش على مقدمه المحققه في البي دي اف. قال عباس الدوري عن سهل بن حليمة سمعت ابن عينة يقول سبق الأعمش وأصحابه بأربع خصال، كان أقرأهم للقرآن وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض وذكر خصلة أخرى. طيب عن أبي داود سفيان أعلم الناس بالأعمش وقد خلف في أشياء. سمعت شعبة إذا ذكر الأعمش قال المصحف المصحف، وكان الأعمش يسمى المصحف من صدقه. العجلي قال كان ثقة ثبتا في الحديث وكان محدث أهل الكوفة في زمانه. عن عيسى بن يوسف لم نرى نحن ولا القرن الذي كانوا قبلنا مثل الأعمش، وما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته. بتخيل لما يكون هم يحتاجوا إليه وهم محتقرين عنده. يحيى القطاني يقول إذا ذكر الأعمش قال كان من النساك يعني من العباد، وكان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول. قال يحيى القطان هو علامة الإسلام. وقال وكيع كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفوت التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 2 سنين ما رأيت يقضي ركعة. يعني هو لك أنا عدت معه 2 سنين وكيع ما رأيت يقضي ركعة يعني في الأول. مات الأعمش يوم مات وما خلف أحد من الناس أعبد منه، وكان صاحب سنة. عن أبي بكر بن عياش كنا نسمي الأعمش سيد المحدثين، وكنا نجيء إليه إذا فرغنا من الدوران دوران على المشايخ فيقول عند من كنتم فنقول عند فلان فيقول طبل مخرق، ويقول عند من فنقول عند فلان فيقول طير طيار، ويقول عند من عند فلان فيقول دف، وكان يخرج إلينا شيئا فنأكله يعني يديهم غدا ولا حاجة. فقلنا يوما لا يخرج إليكم الأعمش شيئا إلا أكلتموه ما تسيبوش أي حاجة، فأخرج إلينا شيئا فأكلناه وأخرج فأكلناه، فدخل فأخرج فتيتا فشربناه، فأدخل فأخرج أجانة صغيرة وقتا، قط اللي هو علف أخضر للحيوانات، فقال فأكلوه، فقال فعل الله لكم وفعل، أكلتم قوتي وقوت امرأتي وشربتم فتيتها، هذا كلوه علف الشاة، هذا يعني كلوا حتى علف الشاة. فمكثنا 30 يوما لا نكتب فزعا منه، حتى كلمنا إنسانا عطارا كان يجلس إليه حتى كلمه لنا. سئل الأعمش عن حديث فقال لابن المختار ترى أحد من أصحاب الحديث، طبعا الأعمش سمي الأعمش لأن كان في عينه عمش، فقال شايف حد من اهل الحديث قاعد، فغمض عينيه وقال هو بقى من المختار بقى كان ذكي، فغمض عينيه وقال لا ارى احدا يا ابا محمد، فحدث به لان هو كان ضنين جدا بالتحديث، يعني كان يضن جدا بالتحديث من باب الادب يعني. قال ابو حاتم لم يسمع من ابن ابي اوفى ولم يسمع من عكرمه. العمل ثقه، النسائي قال ثقه. طبعا عارفين القصه المشهوره عنده اللي هو راح الجبان للصحراء يعني كان في جنازه فاخذه احد الطلب، عارفينها؟ اخذ احد الطلبه. ايوه شيخنا عايز العله اللي بحثها. لا المقدمه فين؟ ماشي سيبها سيبها. ده ترجمه مين؟ الاعمش. خالفه عاصم ابن بهدله اللي هو عاصم ابن ابي النجود المقرئ. ماشي اسم امي بهدله، هو اسمه عاصم ابن ابي النجود ده اسم الاب. برضو بعض الأئمة قال لا، زعم بعض من لا يعلم أن بهدلة أمه وليس كذلك بهدلة أبوه ويكنى أبا النجود. المهم يعني سألت أبي عن حماد ابن أبي سليمان، الإمام أحمد يسأل عن حماد ابن أبي سليمان وعاصم، قال عاصم أحب إلينا، عاصم صاحب قرآن وحماد صاحب فقه. عن يحيى بن معين قال لا بأس به. العجلي قال عاصم صاحب سنة وقراءة للقرآن وكان ثقة رأسا في القراءة، ويقال إن الأعمش قرأ عليه وهو حدث، وكان يختلف عليه في زر وأبي وائل. يبقى الأعمش يعتبر تلميذ لعاصم عاصم بن أين. يعقوب بن سفيان قال في حديثه اضطراب وهو ثقة. أبو زرعة قال ثقة، فذكرت لأبي فقال ليس محل هذا أن يقال إنه ثقة، وقد تكلم فيه ابن علي قال كان كل من كان اسمه عاصم سيء الحفظ. وابو حاتم يقول محله عندي محل الصدق صالح الحديث ولم يكن بذاك الحافظ. قال النسائي ليس بباث. قال ابن خراش في حديث نكره العقيلي لم يكن فيه الا سوء الحفظ. دارقطني قال في حفظه شيء. يبقى شاهد من ده كله ان هو لا شك اضعف واقل في الحفظ من يعني حديثه يحسن. بسرعة بس عشان نشوف غير. لا هو من ناحية القرآن ثبت. افصل من القرآن الحديث. لا لا افصل من القرآن الحديث. رواية الحديث أقل ما فيها أنه حسن وإن قلنا أنه ضعيف فلا يضر في القرآن. القرآن نقل بالتواتر. أسباب كثيرة يعني. أسباب كثيرة. طيب. ناخذ هذا الحديث ونشوف مقدمة الدرقطني. قال وهذا نوع من الإعلال بالوقف أيضا وذلك في إسناد حديث من كان له ساعة ولم يضح لم يضح يعني فلا يقربن مصلانا. فده في دليل على شدة تأكيد الأضحية وقد تصل للنقطية واجبة فمنبني على هذا الحديث. قال روي هذا الحديث على هذه الأوجه عبد الله بن عياش واضح أن اختلاف عليه. رواه زيد بن حباب ويحيى بن سعيد العطار ويحيى بن شريح عبد الرحمن بن زيد المقرى عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعا. أربعة رواه مرفوعا. وابن وهب روى عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا. واحد رواه موقوفا. وابن وهب أيضا رواه عن عبد الله بن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موقوفا أيضا يؤيد رواية الإيه موقوفا برضه. قال فهذا أولا اختلاف على عبد الله بن عياش. ويمكن أن يحمل الحديث على الوجهين على الرفع وعلى الوقف. فيقال إن عبد الله بن عياش مرة رواه مرفوعا ومرة رواه موقوفا. ده لو عايزين نجمع الطريقة اللي كنا خدناها في البداية نجمع. طب لو عايزين نرجح قال لك الذي يعكر على صحة الحديث أن عبد الله بن عياش نفسه ضعيف يبقى الراوي المختلف في مخرج الحديث أصلا ضعيف لا يتحمل هذا الاختلاف. وقد خولف أيضا فروى عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا عبد الرحمن الأعرج يعني اللي هو مين اللي خالفه عبيد الله بن أبي جعفر روى عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة موقوف. هذا مما يؤيد رواية الوقف. هتقولي طب عبيد الله ممكن يكون ضعيف أقول لك وعبيد الله بن أبي جعفر أثبت من عبد الله بن عياش. وقد روي الحديث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا أيضا واضحة يا جماعة. لكن في السند إلى عبيد بن أبي جعفر عمرو بن الحصين وهو متروك في رواية الرفع يعني تاني. دلوقتي الحديث روي من طريق عبد الله بن عياش عبد الله بن عياش ضعيف. فطالما المخرج ضعيف خلاص يبقى كل الرواية اللي قبله مش هتضر. دي رقم واحد. رقم اتنين خالفه غيره ممن هو اثبت منه فرواه بالوقف اللي هو عبيد الله بن ابي جعفر رواه موقوفا وهو اثبت من مين؟ فين رواية عبد الله بن ابي جعفر؟ مش موجودة يعني. لا مش موجودة الشيخ بيقولك خالفه يعني. قال وقد أشار رفيق من أهل العلم إلى ترجيح الوقف منهم الترمذي والطحاوي والدارقطني وابن عبد البر. هذا ما يرجح الرواية الموقوفة وأن الحديث ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ طيب. لا مش متروك. ده بيقولك المتروك ده فين؟ في الرواية المرفوعة. في الرواية المرفوعة. إنما الرواية الموقوفة صحيحة. ان عبد الله بن عياش روي عنه موقوفا ومرفوعا تمام كده عبد الله بن عياش خلاص كده هو نفسه ضعيف فسقط الحديث كله سقط تمام. الروايه الثانيه لو فرضنا ان الحديث يصح فهيصح موقوفا لان مما يؤيد ان روايه الوقف انه في راوي اخر روى في نفس طبقه عبد الله بن عياش اللي هو عبد الله بن ابي جعفر رواه بالوقف لا بالرفع شيخ الوقف بص ركز معي موقوفا ومرفوعا فرواه عبيد الله بن ابي جعفر الاول تمام كده موقوفا وروى برضه عنه مرفوعا لكن في السند في الروايه المرفوعه واحد متروك فروايه المرفوعه عن عبيد الله بن ابي جعفر متروك يبقى الروايه المرفوعه عنه ضعيف واضح. طيب جميل كنا قرانا المره السابقه بعض كلام كده في الايه في الدارقطني في مقدمة علل الدارقطني كان الشيخ محفوظ زين الرحمن عامل ترجمة الدارقطني، ترجمة أبو بكر البرقاني اللي هو مين يا جماعة؟ قلناها المرة اللي فاتت. بكر البرقاني اللي هو جمع المسند ثم اللي هو الراوي عن الدارقطني اللي هو بيسأله. وبجاب لنا برضو ترجمة أبي منصور الكرخي اللي هو مين أبو منصور الكرخي؟ هو ده صاحب المسند أصلا. صاحب المسند اللي كان بيسأل أبو بكر البرقاني. كان بيسأل لا الدارقطني الأول. تمام كده؟ أو كان يشترك مع البرقاني في الحوار مع الدارقطني لتثبيت أسماء المتروكين من أصحاب الحديث. وكان أبو منصور إمام من أئمة الحديث الذين دعا صيتون في وقتهم، فكان يورق ويكتب له الأئمة الثقات المعروفون منهم أبو بكر البرقاني وإلى آخره. وكان ابن الكرخي من أقران أبي الحسن الدارقطني، وكان بينه وبين أبي الحسن صلة قوية، حتى كان الدارقطني يحضر عنده كل أسبوع يوما، وقد روى عنه في كتاب المديح حديثا. احنا في العلل، احنا في العلل. ده الكلام ده على العلل. العلل الدارقطني. يعني الكرخي والبرقاني. والبرقاني هم تلاميذه في العلل. تلاميذ من؟ اللي بيسألوا كانوا في العلل. أصل كتاب علل الدارقطني يا جماعة، معناه أصله كان إيه؟ عبارة عن مسند جمعه ابن الكرخي أو منصور ابن الكرخي. تمام كده؟ وكان يأتي للدارقطني فيعلم له أحاديث المعلة. تمام. هو كان عايز يهمده ويعمل كده، فمات الكرخي ولم يكتمل هذا الموضوع. تمام؟ فالدارقطني علم على بعضه، فجاء أبو بكر البرقاني وماذا فعل؟ جاء هذه الاوراق اللي علم فيها الدارقطني على الاحاديث المعلّة. تمام كده؟ وجمعها، ثم سال الدارقطني عن احاديث اخرى. تمام كده؟ ووضعها كلها في مسند واحد او في كتاب واحد. احاديث اخرى من نفس كتاب الكرخي؟ لا من غيره. يبقى كده العلل يبقى اصل الموضوع كان الكرخي. ثم اتمه البرقاني فسال الدارقطني عنه. تمام كده؟ طيب جاب لنا الترجمه دول، وبعدين قال صور المخطوطات، وبعدين قال العله ومباحثها. جاب لنا معنى العله. شكرا. لو انت عاوز المنهج اللي كنت حضرتك اليوم عملي في الكتاب؟ لا، اللي هو المنهج الدارقطني علل الدارقطني وغيره من الكتب. ايوه يعني بعد العله ممكن يكون قبل المسند ابو بكر، هو اخر حاجه اصلا. هنا جاب لنا أهمية كتاب الدارقطني وميزاته مع المقارنة بينه وبين ستة كتب أخرى مشهورة في هذا الفن. المقارنة دي مهمة، لما يجيب لك واحد من العلماء يحقق لك مسألة ويقارن لك ما بين كتب العلل بعضها ويجيب لك مقارنة عملية مش نظرية. قال تقدم أن كتاب علل الدارقطني من أجل كتب العلل وأجمعه، فهو يمتاز عن الكتب الأخرى في هذه الباب في هذا الباب بكثرة طرق الأحاديث العلل ده. شوف قد ايه كمجلد، والتوسع في ذكر عللها. واريد ان اقارن بينه وبين بعض واهم واشهر الكتب الموجوده في هذا الفن، وهي علل ابن المديني وعلل احمد والمسند المعلل ليعقوب بن شيبه والعلل الكبير للترمذي والمسند المعلل للبزار وعلل ابن ابي حاتم اللي هو ده اربع مجلدات ده طبعا حسب الطلب، ليتحقق القارئ من مدى اقوال العلماء في كتاب العلل بانه اجلها واجمع. اما علل ابن المديني قال فهو من اقدم كتب العلل واجلها واهمها كما قال ابن كثير، ومن احسن كتاب وضع في ذلك واجله وابحله كتاب علل ابن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشان الخصوص. وقال البلقيني واجل كتاب، والمناسبه البلقيني لما يطلق ابن حجر في كتاب الفتح الباري يقول شيخ الاسلام يقصد البلقيني، ابن حجر لما يطلق في فتح الباري يقول شيخ الاسلام يقصد البلقيني. قال واجل كتاب في العلل كتاب الحافظ ابن المديني، وابن المديني له عدة كتب في العلل من أهمها المسند المعلل، ولكن من الأسف لا يوجد من العلل إلا جزء صغير برواية أبي الحسن ابن البراء. طيب قال ابن المديني في حديث بيقول إيه، حديث روى الحسن عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. ده ابن المديني يقول لك هيذكرك العلل بتاعته. رواه يونس عن الحسن عن أبي هريرة، ورواه قتادة عن الحسن عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عطاء، ورواه مطر عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ابن البراء أخبرنا علي قراءة عليه. انتهى كده الايه ذكر العلل اللي فيه. بيقول لك انا هجيب لك نفسه من كتاب الدارقطني، فذكر طبعا لازم تكون ايه شاهدين الكلام عشان تشوف الفرق. فذكر الدارقطني طرق اوسع من ذكر علل ابن المديني لهذه الطرق. واضح يا جماعه؟ هو عايز يدلل بدليل عملي ان الدارقطني اوسع. علل احمد النوع الثاني من الكتب، لا شك ان كتاب العلل ومعرفه الرجال لاحمد بن حمد ذو اهميه بالغه، فقد اعتمد عليه الائمه المتقدمون والمتاخرون كما قال ابن الصلاح، ومن اجوده كتاب العلل لاحمد. ولكن يختلف عن كتاب علل الدارقطني بأن العلل ومعرفة الرجال لأحمد يحتوي على مادة واسعة في الرجال، يبقى أكثره فوائد في الرجال علل أحمد، والكلام فيه من حيث الجرح والتعديل وسماعه، طبعا الكلمة بعد حيث قلنا قبل ذلك تأتي مرفوعة، يعني من حيث الجرح والتعديل وسماعه، من ليس من حيث الجرح والتعديل تبقى مضاف إليه يعني، وسماعه بعضهم من بعض ومصنفاتهم وصفاتهم وغير ذلك كما هو واضح من عنوان الكتاب. والكتاب عبارة عن أقوال للإمام أحمد في الرجال والحديث من غير أن يعتني بالترتيب، وهذا لا ينقص من أهمته شيئا لاحتواء على مادة غزيرة في علل الحديث. طيب، وأما كتاب علل الدارقطني فقد ألف في بيان العلل الواردة عن الدارقطني. يبقى قررنا دلوقتي بين المديني وأحمد. جميل. مسند يعقوب بن شيبة من أهم الكتب التي ألفت في هذا الباب، فهو كتاب حافل ومن أحسن ما صنف من المسانيد، ولكنه ما أتمه. مسند يعقوب بن شيبة لم يتم. وغزارة محتوياته قال الدارقطني وغيره: لو أن كتاب يعقوب بن شيبة كان مسطورا على حمام لوجب أن يكتب. المسند المعلق. ولكن مع الأسف الشديد لم يبقى من هذا السفر العظيم إلا قطعة صغيرة، وهي الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب. ويعقوب بن شيبة رتب كتابه على مسانيد الصحابة، فيذكر الأحاديث بأسانيدها ويذكر علل الوردة فيها كما يذكر الروايات الأخرى في الشواهد، ولم يكتفي بهذا بل يسوق ترجمة الصحابي بأسانيد. كتاب علل الدارقطني يمتاز عنه بمميزات كثيرة، وبعض العلماء المتقدمين طبعا ذكر أن هو واخده من علل يعقوب بن شيبة، قال علل الدارقطني مأخوذ من علل يعقوب بن شيبة، ولكن برضو الشيخ أثبت بالدليل العملي غير ذلك. العلل الكبير للترمذي غير العلل الصغير لشرح ابن رجب. من الكتب المهمة في هذا الباب كتاب العلل الكبير لمحمد بن عيسى الترمذي، ولم يصل إلينا في هذا الكتاب في صورته الأصلية، بل يوجد ترتيبه على أبواب الفقه، رتبه أبو طالب القاضي الفقيه. يبقى العلل الكبير للترمذي رتبه أبو طالب القاضي، رتبه على أبواب الفقيه، أما ترتيب الترمذي نفسه لم يصل إليه. ذكر فيه الترمذي علل الأحاديث، وغالبا يسوق الأحاديث بسنده، وأكثر ما يقول سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فيقول كذا وكذا، أو سمعت محمدا يقول كذا. طيب، يبقى ده رقم 4، وجاب لك فرق عملي ما بين ده وما بين علل الدارقطني. المسند المعلل للبزار اللي هو مسند البزار اسمه البحر الزخار، اللي انا شفته هنا باين تحت شا. ايوه اللي هو ده يا جماعه الكتاب الاخضر ده الشيخ كده من جلب اسمه البحر الزخار. المسند المعلل الكبير هو مسند حديث، كتاب حديث، ولكن بيذكر علل وراء الاحاديث، او البحر الزخار المعروف بمسند الامام البزار، برضه تحقيق الشيخ، تحقيق الشيخ محفوظ الرحمن زين الله اللي هو حقق علل الدارقطني، برضو نفس الكلام بيذكر الحديث ويذكر العلل اللي فيه. ده كتاب البزار. قال والإمام البزار هذا من أعظم الكتب التي ألفت في هذا الفن، فهو كاسمه بحر، وقد أثنى عليه ابن كثير فقال: ويقع مسند البزار من التعليل، يقع فيه من التعليل يعني من العلل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. والإمام البزار رتبه على مسانيد الصحابة، فذكر أول المسانيد العشر المبشرين ثم مسانيد الصحابة الآخرين. والحافظ البزار يهتم بذكر متون الأحاديث اهتماما بالغا، يهتم بذكر المتون فيذكرها كاملة، وكذلك يعتني بذكر السند، فجميع الأحاديث يسوقها مسندة، ثم يذكر العلة التي توجد فيها. وكثيرا ما يذكر في علة الحديث بأنه لم يرى عنه، لم يروى عنه إلا، أو لم يرويه عنه إلا فلان. كتاب مهم جدا، كما أنه تكلم في الرجال من حيث الجرح والتعديل أو السماع وغيره، يعني هل سمع أو لم يسمع، وغالبا لا يتوسع في ذكر طرق الحديث، وأحيانا يذكر الحديث ويعلله بتفرد الراوي مع أنه مخرج في الصحيحين أو أحدهما، وذكر مثال ويعمل مقارنة. يبقى ده المسند أو الكتاب البحر الزخار للبزار. طيب الأخير العلل ابن أبي حاتم. مسند البزار مثلا رواه البزار هو ده أقصد. رواه البزار في ده. أيوة. كتاب الأخير علل ابن أبي حاتم، لا شك أن كتاب علل ابن أبي حاتم من أنفس الكتب التي صنفت في هذا الباب، فهو مرتب على أبواب الفقه، فالاستفادة منه أسهل، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون الصحابي ولا الراوي عنه، مش عارف الصحابي ولا الراوي عن الصحابي. فتشوف الحديث في ابواب الفقه. طبعا في طبعات حديثه بيجيب لك على حسب الاطراف. الكتاب فيه حوالي 2840 حديث. ذكر في علم ابن ابي حاتم ده، هاتوا كده شيء الحديث اهو الاحمر ده، ذكر فيه ابن ابي حاتم كلام ابيه وابي زرعه، فكان بيسال والده ويسال ابي زرعه كمان، الرازيين اللذين رد على اسئلتي التي وجه اليهما، او علم الحديث لابن ابي حاتم. تمام كده؟ فيذكر الحديث ويسال، بيقول لك اهو كذا كذا كذا، وسالت ابا زرعه عن حديث كذا، وقال ابو زرعه كذا، وسالت ابي عن حديث كذا. فهو ايضا مهم في العلل عشان تعرف العلل بتاعه، وعن ابي وعن ابو وعن ابي زرعه، وعن في بذكر العلل التي توجد في الحديث اسنادا ومتنا، يبقى بيهتم بالعلل. واحيانا يذكر كلام في الرواه حيث الجرح والتعديل، وفي ذكر العلل احيانا يتوسع واحيانا يقتضي بيختصر. فميزه كتاب علل ابن ابي حاتم عن كتاب الدارقطني هي ترتيبه على ابواب الفقه، ولكن دلوقتي الدارقطني رتب على ابواب الفقه، ولكن كتاب علل الدارقطني يمتاز عنه بكثره الطرق للحديث الواحد. وكده تنتهي المقارنة بين كتاب الدارقطني وستة كتب. طيب فضل. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام.